إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 72. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد. ذكر المؤلف ابن قدامة رحمة الله عليه باب ميراث ذوي الأرحام، وهم من الورثة على خلاف بين أهل العلم في شأنهم، الذين ليسوا عصبة ولا يرثون مع ذرية المتوفى ولا مع أبيه أو جده، وإنما يرثون في حدود ما لهم في من مات ليس له ذرية وليس له أب حي ولا جد أب. ووضعهم أنهم الذكر والأنثى سواء في ميراثهم، وهم أيضا لا يرثون أكثر من الثلث، ولو كثروا لو صاروا ذوي الأرحام اثنين أو ثلاثة أو خمسة، الذكر والأنثى سواء في ميراثهم، لا يتميز الذكر عن الأنثى. إذا وجد وارث من ذوي الأرحام كالإخوة لأم ورث بالفرض، لكن الذين يرثون من ذوي الأرحام ما هم إخوة لأم كأبناء الأخت أو أبناء الخالة أو أبناء العمة أو غير ذلك ممن يدلون إلى المتوفى بأنثى، هؤلاء ذوي الأرحام. قال رحمه الله: ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة. يعني لا، الفروض هم ليس لهم فرض، فالفروض تستغرق التركة عادة، وإذا وجد عاصب كأخ أو عم أو ابن عم أو ابن أخ لا يرث معه ذوي الأرحام هؤلاء، وهم في خلاف في مذهب الشافعي لا ميراث لهم. لذلك في كتاب الرحبية لم يذكر لهم باب، لم يذكر لهم المؤلف بابا في ميراث ذوي الأرحام. صلى الله عليه. قال: ويرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم، والعمات والعم لأب كالأب، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة، فأسبقهم إلى الوارث أحقهم، فإن استووا قسمت المال بين من أدل، قسمت المال بين من أدلوا به، وجعلت مال كل واحد منهما لمن أدلى به، وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه فلو خلف ابن بنت وبنت بنت وابنا وبنت بنت أخرى قسمت المال بين الثلاثة على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين فإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة وتصح من خمسة عشر وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا والجهات ثلاثة البنوة والأمومة والأبوة. هذه جهات ذوي الأرحام الأبوة كأولاد الأخوات كأولاد البنات والأخوة كأولاد الأخوات والأمومة كأولاد الخالات وأولاد الأخوال لأنهم إنما يرثون بامرأة هي التي تكون حمزة الوصل بين المتوفى وهؤلاء الذين يدعون الميراث على حسب درجاتهم. يعني بحيث إذا كان من جهة واحدة يكون الأسبق إذا كان من جهة واحدة الأول الأقرب المتوفى يتميز فإذا كانوا من جهات متعددة يعطى نصيب كل جهة للمدلين به ثم يقسم نصيب المدلى به على هؤلاء الذين إنما ورثوا بسببه على عدد رؤوسهم لا يميز ذكر على أنثى. قال رحمه الله باب أصول المسائل وهي سبعة فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية فهذه الأربعة لا عول فيها وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة وإن كان مع الربع إحدى هذه الثلاث فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. هذه مسائل يحتاج الواحد عندما يريد أن يتحدث عنها أو أن يكتبها كتابة وينزل كل جهة على ما يقابلها لكن أصول المسائل النصف الأصل له اثنان إذا مات شخص مثلا عن زوج وأخت فالزوج له النصف والأخت لها النصف فرض هذا النصف الثلث مصدر يعني الأصل في مسألته من ثلاثة فإذا مات ميت عن أب وأم لا ميراث له لا وارث له سواهم فهذه المسألة من ثلاثة للأم الثلث والأب له الثلثان الباقي الربع أصل مسألته تبدأ من أربعة والربع أساسا للزوجة إذا ورثت زوجها ولا ذرية له أو الزوج إذا ورث زوجته ولها ذرية فالزوج له الربع فمصدر الربع مصدر مسألته الأساسي أربعة يأتي بعد الربع السدس السدس مصدر مسألته إنما هي من ستة إذا توفي متوفى عن أم وزوجة وأخت أو أخوات أخذت الزوجة الربع وأخذنا الأخوات الثلثين وأخذت الأم السدس، فماذا تنقسم عليهم إذا كان فيها ثلثان والربع؟ فتحتاج إلى أن تضرب لتكون من 12. كذلك الثمن أصل مسألة من 8، هذه هي أصول المسائل، من 2، من 3، من 4، من 6، من 8، وما يبقى من المسائل إنما يرجع إلى هذه الأصول. الثمن خاص بالمرأة بالزوجة أو الزوجات، فالذي يرث الثمن فرضا إنما هي الزوجة أو الزوجات. إذا مات الزوج عن ذرية وزوجها أو زوجات فمسألتهم أصلها من 8، ثم عاد إذا انقسم الباقي على الموجودين، وإلا احتاجت إلى ضرب المسألة حسب ما يقتضيه حال القسمة. هذه هي أصول مسائل الفرائض، كل مسألة ترجع إلى هذه الأصول، ثم يحدد ما تصح منها المسألة السهام الموجودة قبل أن تأتي المناسخات. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب الردي. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين، فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل 6، ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم، فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم، وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد، فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج، ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره. وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد. بالنسبة للزوجين لا يرد عليهم شيء، الزوج له الربع إذا كان لزوجته ذرية، وله النص إذا لم يكن لها، والزوجة لها الثمن إذا كان لزوجها ذرية، و لا يرد عليها شيء، لأن أول ما يبدأ به في قسمة التركة ينظر أهل الفروض، فكل صاحب فريضة يأخذ فرضه كاملا، ثم إذا بقي شيء من التركة بعد أخذ أهل الفروض فروضهم رد أعطيت أولى رجل ذكر، يعني عصبة، فقد يجتمع في المسألة عدد من الفروض، فتستغرق الفروض التركة، وربما عالت في بعض المسائل. والعول أن يعطى الشخص السهم باسم وفي حقيقة الأمر أنه ليس بذلك الاسم، لما تعول مسألة مثلا إلى 7 ويقال هذا السدس، هو ليس بالسدس إنما هو 1/7، لكنه يسمى سدس لأن قسمة الميراث المواريث بهذه الطريقة. قد يأخذ شخص يقال لهم الثلثان، بينما في حقيقة الأمر أنها أقل من الثلثين عندما تتزاحم الفروض مستغرقة للتركة. أما إذا كان هناك شيء يعود إلى العصبة يأخذونه عصبا فلا يكون فيها عون. أي قضية، قضية ميراث يكون فيها مال يأخذه العصبة فإنها لا تعول، ما دام أن العصبة يأخذون الباقي، ما أخذوا الباقي إلا لأن الفروض كلها أخذت نصيبها. في بعض الحالات عندما يأخذ الورثة بعض الأنصبة يبقى بقية لا عاصبة يأخذها، يكون فيها الرد، رد على الوارثين الموجودين. لكن من الوارثين الذين لا ينالهم رد الزوجان، الزوج لا يفوز بأي رد إذا بقي شيء من المال بعد أخذ الفرض، ينظر أقرب رجل بالعصبة ولو كان يجتمع مع الميت بالعاشر أو غير ذلك. نعم.